أصدر اتحاد الشباب الشيعي اللينيني الوطني الروسي بياناً قبل أيام ضد سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا والمتزايدة شراسة على مر الأيام. ذكر البيان أن ما قامت به كوريا من الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات هو إجراءات دفاعية ذاتية هادفة إلى وضع حد لسياسة أمريكا الأعدائية وتحديداتها الحربية النووية المستديمة. وأكد أن الولايات المتحدة ليس لها أي حق في التدخل في الشؤون الداخلية لكوريا ألا وهي الدولة المستقلة والمحبة للسلام.